يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا صليت العشاء وأنا لا أدري أنها صلاة العشاء، فبعدما صليتها صليت المغرب، فهل علي شيء؟ صليت العشاء قبل المغرب، خالفت الترتيب، فعليك أن تعيد صلاة العشاء وتكون صلاتك الأولى نافلة لك. نعم.